الكلمات أعلى، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة، وصيغته الدالة عليه افعل اضرب وأكرم وأشرح، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل عليه أي على الوجوب، نحو وأقيموا الصلاة، إلا ما دل الدليل على المراد منه أن أو الإباحة فيحمل عليه أي على الندب أو الإباحة. مثال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب من ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين. وقوله استدعاء أي طلب، فعل ليشمل القول. لو أخذنا كلمة الفعل ظاهرها خرج القول، الأفعال تكون من قبيل الأقوال. على هذا تفسر الفعل في لفظ المصنف بأن المراد بها الإيجاد، إيجاد الفعل أو إيجاد القول. استدعاء الفعل بالقول يعني باللفظ، الدال على الأمر وهي صيغ الأمر، لأن الأمر له صيغ، فأشار المصنف إلى الصيغ بقوله بالقول. وقوله ممن هو دونه أي دون الطالب، دون الطالب في الرتبة، بمعنى أن الطالب أو الآمر أعلى رتبة من المأمور. هذا هو الأمر الحقيقي، أن يكون الطالب أو الآمر أعلى من المأمور، هذا معنى قوله ممن هو دونه. الضمير في قوله دونه أي دون الطالب للأمر. وقوله على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذا سيأتي بعد قليل في كلام الشارح. ثم أشار الشارح إلى بعض المشتركات فقال: فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا. هذا احتراز قوله ممن هو دونه، ممن هو دونه، وذلكم أن الطلب إما أن يصدر من الأعلى إلى الأدنى، هذا أمر، هذا هو الذي يسمى بالأمر، وإما أن يصدر الطلب من المساوي لمساويه، كأن يقول الطالب لزميله أعطني القلم أعطني الكتاب، هذا ما يسمى أمرا، ما يسمى أمرا، هذا يسمى التماسا، يسمى بالالتماس. أما إن صدر الطلب من الأدنى إلى الأعلى، فهذا يسمى الدعاء. فتكون الصور ثلاثة، ولهذا قال صاحب السلم في المنطق: أمر مع استعلاء، أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع، وفي التساوي فالتماس وقع. أما الأمر الذي يصدر من أعلى إلى أدنى مثل أوامر الله تعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر أو يسمى أمرا. ومثل هذا لو أمر الأب ولده بشيء أو لو طلب الأب من أبيه شيئا يصدق عليه أنه أمر. قال: وإن لم يكن على سبيل الوجوب، هذا محترز، نعم، قوله على سبيل الوجوب. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك أو جوز الترك، يعني بأن لم يكن الطلب على سبيل الوجوب وإنما جاز الفعل والترك مع ترجيح الفعل، مع ترجيح الفعل، فظاهره أنه ليس بأمر. الضمير في قول ظاهره يعني ظاهر التعريف، ظاهر التعريف أنه ليس بأمر. لماذا؟ لأن المصنف خص الأمر بما كان على سبيل الوجوب، فيفهم من هذا أن ما ليس على سبيل الوجوب لا يعتبر أمرا. قال: أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة، يعني وإنما يسمى أمرا على سبيل المجاز، لكن على سبيل الحقيقة لا يسمى أمرا إذا لم يكن على سبيل الوجوب. وعلى ظاهر كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، لأنه خص كلمة أمر، نعم، بما كان على سبيل الوجوب، فيفهم من هذا أن المندوب ليس مأمورا به. والقول الثاني وهو الراجح أن المندوب مأمور به، مأمور به. وعلى هذا يكون الأمر نوعان: أمر إيجاب وأمر استحباب، أمر إيجاب وأمر استحباب، أو قل طلب الفعل نوعان: طلب إيجاب هذا أمر، وطلب استحباب هذا ند. الصيغة الدالة عليه افعل، نحو اغرب وأكرم واشرب، يعني صيغة الأمر هي فعل الأمر، صيغة الأمر هي فعل الأمر افعل. والأمر له صيغ أخرى غير فعل الأمر، لكن الماتن أو المصنف بما أنه وضع هذه الورقات للمبتدئين، نعم، اقتصر على هذه الصيغة وهي صيغة افعل. وإلا فالأمر قد يكون بالمضارع المقرون بلام الأمر، كما في قول الله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كما في قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه صيغة أمر. وقد يكون الأمر بالمصدر النائب عن فعله، كما في قول الله تعالى: نعم، فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. المقصود أن الأمر له صيغ، لكن المصنف اقتصر على هذه الصيغة. بقي معنى نقطة: لماذا الشارح قال اضرب وأكرم، نعم، واشرب؟ لماذا؟ إشارة إلى أنه ليس المراد خصوص لفظة افعل اللي هي مكسورة الهمزة، وإنما المقصود بهذا كل ما يدل على الطلب بلفظ الأمر، ولا لفظ أكرم هل أكرم على وزن افعل؟ ها؟ لا. هل اشرب على وزن افعل؟ لا. إذا قيل لماذا مثل الشارح بهذه الأمثلة، تقول إشارة إلى أنه ليس نعم المراد خصوص صيغة افعل، وإنما المراد كل ما يدل على الطلب بواسطة فعل الأمر، بواسطة فعل الأمر. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة، يعني أن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة ومجردة عن القرائن فإنها تحمل على الوجوب. وعلى هذا فحمل الأمر على الوجوب لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. أما حمل الأمر على غير الوجوب، على غير الوجوب، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا على خلاف الأصل. نعم. ولهذا قال وهي عند الإطلاق، الإطلاق والتجرد عن القرينة. عطف التجرد عن القرينة على الإطلاق من عطف الشيء على، أو من عطف بعض الأفراد، بعض الأفراد على الشيء، من عطف بعض أفراد الشيء عليه، من عطف بعض أفراد الشيء عليه، لأن التجرد من القرين فرد من أفراد الإطلاق. الإطلاق قد يكون تجرد عن القرينة وقد يكون بغير هذا، فيكون العطف هذا من باب عطف بعض أفراد الشيء عليه والتجرد عن القرينة. طيب، الصارفة عن طلب الفعل، هذا تفسير من الشارح للقرينة، كأنه قيل له فسر لنا القرينة، ما نعرف القرينة ذي. قال المراد بالقرينة الصارفة عن طلب الفعل. طيب، تحمل عليه يعني الصيغة أي على الوجوب، نحو أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة أمر يدل على الوجوب لأنه لم يوجد قرينة تصرفه عن الوجوب. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، فيحمل عليه. تعبير المصنف هنا فيه نظر، يعني هو يقول إيش؟ يقول وهي عند التجرد أو عند الإطلاق والتجرد تحمل عليه، يعني على الوجوب. كان الأصل أنه يقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فلا يحمل عليه، يعني فلا يحمل على الوجوب. لكن عدل عن هذا لأن هذا فيه إطالة، لأنه لا بد يقول فلا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على كذا وكذا، فهو أراد الاختصار. نعم، فمباشرة قال فيحمل عليه، والضمير في عليه يعود على ماذا؟ يقول الشارح أي على الندب أو الإباحة. وعلى هذا فحمل الأمر على الندب يحتاج إلى دليل، وحمل الأمر على الإباحة يحتاج إلى دليل. والأمر له محامل أخرى كثيرة غير الندب وغير الإباحة، لكنه اقتصر على الإباحة وعلى الندب لأنهما أكثر من غيرهما من جهة، ولأن المقدمة هذه وضعت للمبتدئين تناسب الاختصار. مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الضمير يعود على ما ملكت أيمانكم، يعني على الأرقة، كاتبوهم، ومعنى الكتابة أن السيد يفرض على الرقيق مبلغا من المال يؤديه نجوما متفرقة، يعني يقول مثلا أريد مثلا منك 10,000 ريال مثلا، كل شهر تعطيني 1,000 ريال، فإذا انتهت النجوم وسددت ديون الكتابة صار الرقيق حرا، صار الرقيق حرا. طيب، قال ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام، لأن الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فعلى هذا عندنا أمر الآن، في الأول كاتبوهم، وعندنا أمر في الثاني فاصطادوا. فهل نقول إن الأمر للوجوب، أنه يجب على السيد أن يكاتب عبده؟ نرجو التنبيه على صاحب السيارة. جيب أين الدليل على أن الأمر الأول للندب والثاني للإباحة؟ قال الدليل الإجماع، قال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة، وأجمعوا أيضا على عدم وجوب إيش؟ الاصطياد. وبهذا ومن هنا نستفيد فائدة يا إخوان، أنه ما يلزم أن يكون الدليل الصارف نصا من قرآن أو من سنة، وإنما يصلح أن يكون الدليل هو إيه؟ هو الإجماع. ومعلوم أن الإجماع مرجع للدليل، لأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لكن الدليل اللي يستند إليه الإجماع قد لا يكون معلوما، قد لا يكون معلوما، يصير المستند للإجماع. طيب، ثم انتقل الشيخ إلى مسألة من مسائل الأمر، وهي هل الأمر سؤال؟ لا، ما في سؤال، الأسئلة كما قلنا إيه؟ ها؟ إيه؟ لا لا لا لا، يعني هي الصيغة الثلاثية هي افعل، افعل همزة وصل، لأن الأمر أمر من الثلاثي افعل، لكن أضرب لا، هي اضرب. طيب، قال ولا يقتضي التكرار، المراد بالتكرار فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف، هذا معنى التكرار، فعل الأمر أو فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف. وقوله ولا يقتضي التكرار يعني عند الإطلاق، عند الإطلاق، أما لو وجد قرينة كما سيأتي تدل على التكرار فإن الأمر يحمل على التكرار. إذن البحث الآن في إيش؟ في الأمر المطلق الذي تجرد عن القرينة. يقول ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يعني على الصحيح من قولي أو من أقوال أهل العلم، وسيذكر بعد قليل القول الثاني. طيب، الدليل، قال لأن ما قصد به، الضمير يعود على الأمر، لأن ما قصد به يعني لأن ما قصد بالأمر من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. معنى هذا الدليل إن الامتثال يحصل بفعل المأمور به مرة واحدة، فإذا قيل افعل وفعل مرة واحدة برئت ذمته وسقط عنه الطلب، فما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا، لأن نحن نقول الآن الأمر عند الإطلاق والتجرد من القرينة. إذن على القول الصحيح والقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر إذا لم يوجد معه قرينة فإنه لا يقتضي التكرار، فإذا فعل المكلف المأمور به مرة واحدة برئت ذمته وخرج من عهدة. هذا معنى كلام الشارح. قال: إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، فيعمل به، يعني إذا وجد دليل يدل على أن الأمر على التكرار فإن الأمر يكون على التكرار. قال: كالأمر بالصلوات الخمس. فالأدلة دلت على أن الصلوات الخمس ما هي مرة واحدة فقط، لا، لأن الصلوات الخمس كما ورد في حديث المعراج في كل يوم وليلة خمس مرات، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصلوات الخمس مربوطة بأوقات، يعني بأسباب، فكلما زالت الشمس نصلي الظهر، كلما مثلا غربت الشمس أو كلما صار الزوال مثلي نصلي العصر، كلما صار مثلا غربت الشمس نصلي المغرب، كلما غاب الشفق نصلي العشاء، كلما طلع الفجر نصلي الفجر. فمعنى هذا أن الصلوات الخمس وجد أدلة تدل على أن الأمر للتكرار، كلما تكررت أوقاتها تتكرر الصلوات. طيب، قال: والأمر بصوم رمضان، بصوم رمضان. فالله جل وعلا يقول في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ايش معنى شهد؟ يعني حضر، حضر يعني صار مقيم بالبلد، فليصم. اذا ماذا نستفيد من الايه؟ انه كل ما دخل رمضان نصوم، كل ما دخل رمضان نصوم. اذا الامر هنا للتكرار بدليل التراخي. لابد من دليل، ونقصد التراخي لابد من دليل، لكن الصيغة في حد ذاتها لم توضع لفور ولا لتراخ. طيب، ما معنى الفور؟ الفور المبادرة بالفعل، المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، يعني إذا صدر الأمر بعد صدور الأمر يبدأ الفعل. إذا بدأ الفعل يقال إن الأمر هنا على إيش؟ على التراخي، على الفور، على الفور. أما التراخي فهو تأخير الفعل عن قال ان الامر هنا على ايش؟ على تراخي. كيف هنا ولا يقتضي الفور؟ لماذا؟ قال لان الغرض منه ايجاد الفعل، يعني الغرض من الصيغه الفعل من غير الزمان الاول، دون الزمان المقصود يأتي الزمان الأول هذا يصدق عليه أنه الزمان الثاني. إذن يقول لأن المقصود بصفة الأمر إيجاد اختصاص بالزمان الاول دون الثاني، يقصد ان اللي ياتي بالزمان الاول ممتنع، واللي ياتي بالفعل بالزمان الثاني ممتنع. نعم، هذا معنى كلامي هنا. اذن الامر ليس مختصا بالزمان الاول دون الثاني، من امتثل في الزمان الاول فقد اتى بالامر أتى بالفعل، ومن امتثل في الزمان الثاني فقد أتى بالفعل. وقيل يقتضي الفور أو الثاني، عبر عنه بقيل دار إلى تضعيفه، مع أن هذا القول هو الأظهر، هو الأظهر، الأظهر أن صيغة الأمر عند الإطلاق أنها للفور. من الأدلة على أن الأمر للفور العقوبات الواردة في القرآن الكريم الدالة على الأمر بالمسارعة، والمسابقة إلى الخيرات كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قديم سيدنا الآن آية آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، هذه بآل عمران. في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومثله أيضا قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الأدلة تدل على أنه ينبغي المبادرة بإيش؟ بأوامر الشرع، أوامر الشرع. في أدلة أخرى لكن الوقت يضيق. أصحاب القول الأول الذين يقولون إن الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، يقولون إلا إذا دل الدليل على الفورية، فإن الدليل يعمل به، يعمل به. وكان الأولى بالمصنف أنه يذكر هذا، ما هو قبل قليل قضية التكرار قال إلا إن دل الدليل، كان مناسب للسياق أنه لما قال ولا يقتضي الفور كان الأولى أن يقول إلا أن يدل الدليل على الفور، فإذا دل الدليل على الفور فإنه يعمل به، فإنه يعمل به. مثلا لو قال الأب لولده اذهب الآن إلى السوق واشتري كذا، نقول هذا أمر اقتضى بما يدل على إيه؟ على الفور. لكن لو قال الآن اذهب بعد العصر إلى السوق واشتري كذا، هذا دل الدليل على أن المراد إيش؟ التراخي، لأن المراد التراخي. أما إذا تجردت الصيغة عن الدليل فإنه يجري فيها الخلاف. ومن الأمثلة التي ذكر العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، طبعا هو في رواية أخرى فلا يجلس، ها؟ لكن فلا يجلس ما تناسب معنا لأننا ما نبحث في النهي، نحن إنما نبحث في إيش؟ في الأمر. لكن في رواية صحيحين فليركع ركعتين، قالوا الأمر هنا للفور، ولهذا نص العلماء على أن تحية المسجد تفوت بالجلوس، تفوت بالجلوس إلا إذا كان جلوسا يسيرا، مثل لو جلس يشرب ماء أو جلس يكلم إنسانا أو نحو هذا، أو جلس من تعب تعبان وما يقدر يصلي بيرتاح له دقيقة أو دقيقتين، ها؟ فلا بأس بهذا، هذا ما يؤثر. وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقصد التكرار، يعني إن اللي يقولون إن الأمر للفور هم الذين يقولون إنه يقصد التكرار، لأنه ما يمكن التكرار إلا إذا بادر بالفعل عقيب الأمر، إلا إذا بادر بالفعل عقيب الأمر، من هنا يبدأ التكرار. ولهذا نقول إن دلالة الأمر على الفورية ودلالة الأمر على التكرار متلازمان، دلالة الأمر على الفورية ودلالة الأمر على التكرار متلازمان. لكن إذا قلنا أن الأمر لا يقتضي الفور ما يلزم من هذا التكرار، لأنه قد ما يمتثل إلا بعد مضي مدة، إلا بعد مضي مدة. نعم، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، الصلاة لا تصح بدون الطهارة. وإذا فعل بالبناء المفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عن عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. هذه جزئية من جزئيات الباب، باب الأمر، وهذه الجزئية اللي ذكرها المصنف داخلة تحت قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فلهذا يقول والأمر بإيجاد الفعل أمر به، الضمير به يعود على ماذا؟ يعود على الفعل، والأمر بالفعل أمر بالفعل، وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم الفعل إلا به. ما الذي لا يتم الفعل إلا به؟ الأسباب والشروط، الأسباب والشروط. أما الأركان ما هي داخل معنا، لأن الأركان داخل العبادة، ونحن نريد الآن اللي قبل العبادة، الذي قبل العبادة الأسباب والشروط. نعم، طيب، فمثلا الأمر بالصلاة أمر بالصلاة وأمر بما لا تتم الصلاة إلا به. فهل يقال أين الدليل نعم على ما لا تتم الصلاة إلا به؟ نقول الدليل هو الأمر بالصلاة، لأن القاعدة في الأصول أن الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. فإذا أمر الشرع مثلا بالصلاة يصير أمر بما لا تتم الصلاة إلا به. الصلاة لا تتم إلا بدخول الوقت، هذا سبب، وإن شئت قل شرط، وأمر بستر العورة، وأمر باستقبال القبلة، إلى غير هذا من الشروط التي تذكر في الفقه. فلو فرض أنه ما وجد أدلة على الشروط، ها، يكفي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، يكفي، واضح؟ هذا معنى القاعدة التي معنا. ولهذا قال كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، يعني الموصلة إلى صحتها، لأن القاعدة في الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فإن الصلاة لا تصح بدونها. ثم انتقل إلى مسألة أخيرة في باب الأمر، قال وإذا فعل بالبناء للمجهول، فعل أي المأمور به، وكان على الشارح أن يقيد، ولكن لعله ترك القيد للعلم به، وإلا كان الأصل أنه يقيد عبارة المصنف، يقول وإذا فعل بالبناء للمجهول أي المأمور به على الوجه المطلوب شرعا، على الوجه المطلوب شرعا، لأنه لو فعل على غير الوجه المطلوب شرعا هل تبرأ الذمة؟ هل يخرج من العهدة؟ لا، إذا هذا قيد، لكن يبدو أن الشارع تركه لأنه معلوم. يقول يخرج المأمور عن العهدة. ما هي العهدة؟ العهدة هي تعلق الأمر بالمأمور، هذه العهدة. إذا دخل وقت الظهر نعم تعلق وجوب الصلاة بالمكلف، يعني صارت الصلاة واجبة عليه، وجوب الصلاة عليه هذه عهدة. متى يبرأ من العهدة؟ إذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب. إذا صلى صلاة صحيحة نعم، ومر علينا معنى الصحيح ولا لا؟ ما مر علينا الصحيح والباطل أو نسيته؟ إيه مر علينا. فإذا صلى صلاة صحيحة برئت الذمة. ماذا قلنا هناك؟ إيش معنى برئت الذمة؟ ها؟ نعم؟ نعم، يعني أنا فسرت في الواقع، هو إذا صلى صلاة بشروطها وأركانها حكم على الصلاة بالصحة. ما معنى الصحة؟ مثل ما تقدم، براءة الذمة وسقوط إيش؟ الطلب. يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. ما معنى الإجزاء؟ الإجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب، واضح؟ طيب والثواب؟ ها؟ طيب والثواب؟ قال لك لا، الثواب ما يلزم، قد يثاب وقد لا يثاب، لكن الإجزاء يجزي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لو إنسان مثلا قال الزور، هل نقول تعيد الصيام ولا ما يعيده؟ ما يعيده، صيام مجزي، لكن قد يفوته من الثواب بقدر ما أخل. وهكذا بقية الطاعات، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن الوقت لا يسعب بهذا. طيب المبحث اللي بعده، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك ولا أو لا عن التحريك أو لا تتحرك، كان أمرا له بالسكون. قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، يعني هذا عنوان مستقل ومبحث مستقل، عنوانه من المخاطب نعم بنصوص الشريعة، أو من المخاطب بالأوامر والنواهي، هذا معنى العنوان. والغريب أن المصنف انتهى الآن من بحث الأمر، وبحث النهي سيأتي، ومع هذا يقول الذي يدخل في الأمر والنهي. ها، فلو أنه أخر البحث هذا إلى ما بعد باب النهي لكان أجمل، لكان أجمل. طيب، من الذي يدخل؟ يعني من المخاطب بنصوص الشريعة؟ هل المخاطب هو الإنسان؟ هل المخاطب هو الإنسان؟ قال لك لا، الإنسان قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. احتاج الأصوليون إلى بحث هذه المسألة، فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المراد بخطاب الله تعالى الخطاب التكليفي، إما بالفعل أو بالترك، بالفعل وأقيموا الصلاة، بالترك ولا تقربوا الزنا، يدخل في هذا المؤمنون. إذن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة هذا خطاب للمؤمنين، قول ولا تقربوا الزنا هذا خطاب للمؤمنين، هذا معنى كلامه. وسيأتي الكلام في الكفار. ليش قال وسيأتي الكلام في الكفار؟ يعني كان سائلا بادر بسؤال، قال لماذا قلت المؤمنون؟ قال إن الكفار لهم بحث سيأتي بعد قليل. طيب، ثم قال على سبيل الاستئناف، لأن الواو هنا ما هي عاطفة، الواو هنا واو الاستئناف، والساهي مبتدأ، والصبي والمجنون غير داخلين في إيش؟ في الخطاب. طيب، أولا الساهي هو الناسي، لأن العلماء عرفوا السهو بأنه نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره، هذا معنى السهو. يعني السهو يقابل إيش؟ يقابل الذكر، يقابل الذكر أو التذكر، هذا السهو. والصبي هو الإنسان من الولادة إلى أن يفطم، إلى أن يفطم. ويطلق أيضا الصبي على الصغير إلى البلوغ، على الصغير إلى البلوغ. طيب، المجنون فاقد العقل، هو فاقد العقل. غير داخلين في الخطاب، لماذا؟ لانتفاء التكليف عنهم. كيف انتفى التكليف عنهم؟ هذا كلام يحتاج إلى توضيح. قال لك لأن مقتضى التكليف فهم المكلف لما كلف به، فهم المكلف لما كلف به. والساهي ما يفهم، ما عنده فهم حال السهو، والصبي كذلك، والمجنون من باب أولى. إذن فهم المكلف لما كلف به لا يتم إلا بالانتباه، وهؤلاء نعم لا يحصل منهم انتباه. وعلى هذا فالخلاصة أن من لا يفهم لا يكلف، أن من لا يفهم لا يصح تكليفه لعدم قصد الامتثال، لأن قصد الامتثال منين يجي؟ من فهم التكليف. اللي ما يفهم التكليف ما يمكن يقصد إيش؟ الامتثال. فالصبي اللي عمره 5 سنوات 6 سنوات لو يصلي هو يصلي وقد يتابع الإمام، لكن هل هو في قرارة نفسه الآن يقصد امتثال أمر الشرع بالصلاة؟ لا. هذا معنى أن هؤلاء غير مكلفين. قال: ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة، قضاء ما فاته من الصلاة، يعني أن الساهي غير مكلف وقت السهو، لكن إذا زال السهو إن كان حصل منه شيء يطالب بقضائه. لو إنسان مثلا صلى 3 وبعد أن سلم تذكر أنه ما صلى إلا 3، هل نقول خلاص أنت غير مكلف وتكفي صلاتك؟ لا. يقول: طيب إيش معنى تقول أنهم غير داخلين في الخطاب؟ نقول: غير داخل في الخطاب وقت السهو، إن الله تعالى لا يؤاخذ وقت السهو، لكن إذا زال السهو عنه فإنه يطالب بجبر ما حصل من صلاته، أو بجبر الخلل الذي حصل في الصلاة. كذلك أيضا ضمان ما أتلفه من المال، المراد بالضمان هنا الغرم. لو قال: وغرم ما أتلفه من المال، كان أوضح من كلمة ضمان ما أتلفه من المال. وبعدين لو حذف كلمة من المال كان أحسن. ليش؟ حتى يشمل ما أتلف من الأموال ومن الأنفس، من الأموال ومن الأنفس، واضح؟ ولهذا لو مثلا الساهي مثلا أتلف مالا لإنسان، أو تعدى على شخص مثلا نسيانا، أو أتلف مال إنسان، أو مثلا تعدى على شخص مثلا بجرح أو نحو هذا، هل يكون معذورا أو يطالب بالقصاص؟ يطالب بالقصاص، لأن حقوق الآدميين مبنية على الشح والتشدد، وهذا ليس من باب الحكم التكليفي، هذا من باب الأحكام الوضعية. ضمان ما أتلف الناسي أو الصبي، أو الصبي يعني حتى الصبي، يعني هنا قول وضمان ما أتلفه من المال ما هو خاص بالساهي، حتى الصبي وحتى المجنون أيضا، حتى المجنون. فلو أن صبيا أتلف مال إنسان في ضمان ولا ما في ضمان؟ في ضمان، يضمن وليه أو الصبي إذا كان له مال يضمن. طيب، ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، المراد شرائع الأنبياء، يعني كفار أمة كل رسول مخاطبون بشريعة الرسول، مخاطبون بشريعة الرسول بفروع الشرائع. والمراد بفروع الشرائع الأوامر والنواهي، ولو أنه عبر بالأوامر والنواهي كان أحسن من الفروع، أحسن من الفروع، لأن الصلاة على كلامه من الفروع، والزكاة من الفروع، وهذا التعبير فيه كلام لأهل العلم، أقول فيه كلام لأهل العلم، التعبير بفروع الشرائع وأصول الشرائع. نعم. قال: مخاطبون بفروع الشرائع يعني بالأوامر والنواهي، فهم مخاطبون بالصلاة، مخاطبون بالصيام، مخاطبون بترك الزنا، هذا معناه. ومخاطبون بما لا تصح إلا به وهو الإسلام. إذن هم مخاطبون بالأمرين، مخاطبون بأصل الإيمان، ومخاطبون بما عداه من الأوامر والنواهي. وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. طيب إيش الدليل؟ اكتفى الشيخ بدليل واحد وهو قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وجه الاستدلال أن المؤمنين يوم القيامة يسألون الكفار، يقولون: ما سلككم في سقر؟ فيذكرون من ضمن الأجوبة: لم نكن من المصلين. يعني بيّنوا أن من أسباب دخولهم النار أنهم لم يصلون، أو لم يصلوا، أنهم لم يصلوا. إذن دليل على أنهم معاقبون على ترك الصلاة. ما قالوا إننا سلكنا في سقر إننا كنا كفار أو إنهم كانوا كفار، لا، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أمور العقائد، وذكروا الأمور التكليفية اللي منها تركهم للصلاة. ومن الأدلة، بل من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن الكفار مخاطبون، العمومات الواردة في الكتاب والسنة الموجهة إلى الناس، الموجهة إلى الناس، مثل قول الله تعالى: ولله على الناس. هل قال ولله على المؤمنين؟ لا، قال ولله على الناس. إذن الناس يشمل المؤمنين والكفار، كما في قول الله تعالى: يا بني آدم. إذن لفظ الناس ولفظ بني آدم يشمل المؤمنين والكفار. ولهذا يقول العلماء إن هذه الأدلة من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن الكفار مخاطبون، من أقوى الأدلة التي يستدل بها على أن الكفار مخاطبون. طيب، قال: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم في حال الكفر. هذا جواب سؤال مقدر، والتقدير: كيف يخاطب الكفار بفروع الشريعة أو بالأوامر والنواهي وهي ما تصح منهم حال الكفر؟ لا بد من الإيمان. لو صلى الكافر ما قبل الصلاة وهو ما آمن أو ما أسلم. قال: فائدة خطابهم بها ما تظهر في دار الدنيا. في دار الدنيا ما يظهر فائدة خطابهم بها، إنما يظهر فائدة خطابهم بها في الدار الآخرة، لأنهم يعاقبون عليها. فهمتوا هذا أنتم؟ إذن في دار الدنيا ما لو دخل الكافر قال بصلي، قلنا لا لا تصلي. لو قال بصوم قلنا ما تصوم، لابد تسلم أولا. إذن بالدنيا ما له فائدة، ما في فائدة خطابهم بها إلا إذا أسلموا. لكن لو ماتوا على الكفر بالدار الآخرة يظهر فائدة خطابهم بها إنهم يعاقبون عليها. فكونهم يعاقبون عليها في الآخرة يدل على أنهم مخاطبون بها في دار الدنيا. واضح؟ مخاطبون بها في دار الدنيا. لكن هل تظهر الفائدة في الدنيا؟ ما تظهر الفائدة في الدنيا، الفائدة لا تظهر إلا في الدار الآخرة. وهذا معنى قوله: وفائدة خطابهم بها. يعني ليس فائدة خطابهم بها إنهم يفعلون الآن، لا، عقابهم عليها. ليه ما تظهر الفائدة في الدنيا؟ قال: إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. متوقفة على الإسلام يعني لا بد أن الكافر ينوي الصلاة وينوي الصيام، كذا ولا لا؟ وفي الحج أيضا، ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. والنية هل تجي النية من الكافر؟ لا، النية متوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، يعني أن الكافر إذا أسلم لا يؤاخذ بما مضى لوجود الله غير اللي ذكر الشيخ هنا، لأن الله جل وعلا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله. أما التعليل فهو مثل ما ذكر الشيخ ترغيبا لهم في الإسلام، هذا واضح، يعني لو قيل للكافر مثلا أنت أسلمت قال نعم أنا مسلم الآن، نقول كم لك بالغ؟ قال بالغ لي 20 سنة، نقول تعال الآن عليك صلاة 20 سنة وعليك صيام 20 سنة لأنك منذ بلغت خطبت ولا لا؟ شو يقول إذا قيل له الكلام ذا؟ ها؟ يقول اصبر وأشوف أعلمكم إن شاء الله، يقول لا قضيت أنا ما لي طاقة بالعمل هذا. لكن من حكمة الإسلام للترغيب فيه أنه لا يطالب بشيء ها مما مضى، وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة في كتب الأصول في كتب الأصول المطولة، فكيف بمثل هذا المختصر؟ لأنه لا أثر لهذه المسألة في دار الدنيا، وأصول الفقه يتعلق بدار الدنيا ولا بالدار الآخرة؟ أصول الفقه يتعلق بدار الدنيا لأنه يبحث في الأحكام التكليفية، كان الأولى بالمصنف أنه ما يذكر مثل هذه المسألة، لكن الأصوليين رحمهم الله مطبقون في أصول الفقه على أنهم يذكرون هذه المسألة. طيب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، ولا صيغة افعل غير صيغة لا تفعل، لكن من جهة المعنى نعم نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن، إذا قال له اسكن معنى هذا أنه ينهى عن التحرك، وهل يلزم أنه يقول له لا تتحرك؟ لا، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وإذا قال له لا تتحرك، إنسان مثلا مدرس عنده طالب بالفصل كثير الحركة، قال له لا تتحرك، هل يلزم يقول له لا تتحرك اسكن؟ لا، لأنه إذا قال لا تتحرك معنى هذا أنه يأمره بإيش؟ بالسكون، ومثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة نهي عن تركها، وآتوا الزكاة أمر بإيتاء الزكاة نهي عن تركها وعدم إخراجها، وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الرسول ونهي عن معصيته، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب اقرأ. والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر، ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصى، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد، خلافا لما يفهمه كلام المصنف. وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة. نعم. الآن لما انتهى المؤلف من كلام على الأمر فقال والنهي استدعاء أي طلب. طيب أن هناك باب الأمر ما قال الاستدعاء طلب ولا لا؟ ها؟ هناك ما قال استدعاء أي طلب. طيب والنهي استدعاء أي طلب الترك، ومعنى الترك يعني عدم الاتيان بالفعل، سواء كان الفعل ما يشمل الفعل حقيقة أو ما يشمل القول. وقوله بالقول أي بالصيغة، القول أي الصيغة. والنهي ليس له صيغة لفظية إلا واحدة، ليس له صيغة لفظية إلا صيغة واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، بلا الناهية. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر. يعني شرح التعريف، تعريف النهي مثل شرح تعريف الأمر، فلا حاجة إلى الإعادة. قال ويدل أي النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. ويدل أي النهي، أنتم عندكم يدل بين قوسين، ها؟ أي هذه ساقطة، المفروض أن تكون بين قوسين لأن هذا كلام المأتم المصنف. وقول النهي المطلق شرعا هذا كلام الشارح، وقول على فساد المنهي عن هذه بين قوسين هذا كلام المأتم اللي هو المصنف. طيب ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه، هذه القاعدة في باب النهي، أن النهي عند الإطلاق يدل على الفساد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجه الاستدلال أن من عمل عملا مخالفا للشريعة فهو مردود على صاحبه، وما كان مردودا على صاحبه فوجوده وعدمه إيش؟ سواء، فوجوده وعدمه سواء. وإذا كان وجوده وعدمه سواء فمعنى هذا أنه فاسد. طيب قال في العبادات وفي المعاملات، بعدين قال في العبادات والمعاملات. طيب في العبادات سواء أنهي عنها لعينها، يعني لذاتها، لعينها أي لذاتها، كصلاة الحائض وصومها. فصلاة الحائض نعم فاسدة لو صلت، لأن النهي عائد على نفس الصلاة لا لأمر متعلق بالصلاة، لا لأمر متعلق بالصلاة، نفس الذات نفس صلاة الحائض غير صحيحة. والدليل أن غير صحيحة أنه لا يمكن تصحيح صلاة الحائض بوجه من الوجوه. هذه يا إخوان يعني تفسير قولنا أن النهي يعود لعين العبادة أو لذاتها، يعني كيف أعرف أن الشيء عائد على العين أو على الذات؟ اللي ما يمكن تصحيحه بحال من الأحوال هذا يكون عائد على الذات أو على العين. صلاة الحائض ما يمكن تصحح بحال من الأحوال ولا لا؟ ها؟ صوم الحائض كذلك ما يمكن يصحح بحال من الأحوال. طيب أو لأمر لازم لها، أمر لازم لها كصوم يوم النحر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وغيره نهى عن صوم يوم النحر، فمن صام يوم النحر فصومه فاسد، لأن النهي عائد لأمر لازم. كيف لأمر لازم؟ قال لك لأن من صام يوم النحر أعرض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم. وشف كيف سمي يوم، كيف أضيف لإيش، أضيف لإيه، أضيف للنحر، أضيف للنحر. إذن دل على أن يوم النحر إنه ما هو يوم صيام، إنه يوم نحر. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، وهي من أيام النحر، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله. فالذي يصوم يوم النحر، نعم، يقال إن صومه فاسد. لا لأن الصيام عاد على نفس، لا لأن النهي عاد على نفس الصيام، لأن الصيام أصل عبادة مطلوبة، ولكن عاد النهي بسبب وجود أمر ملازم للصيام. وما هو الأمر الملازم للصيام؟ الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. لأن اللي بيصوم يوم النحر هل سيأكل من أضحيته أو يأكل من اللحم؟ ما يأكل، لأنه صائم. فيصدق عليه إنه إيش؟ إنه أعرض، أعرض. فهمتم؟ أو للشارح أو لأمر لازم لها، يعني لازم للعبادة، يعني لازم للعبادة، لأنه يلزم من الصيام الإعراض عن الضيافة. طيب، كصوم يوم النحر. والصلاة في الأوقات المكروهة، يقصد يا إخوان بالصلاة النفل المطلق، ما هو قضاء المفروضة أو ذوات الأسباب أو إعادة الجماعة، لا، هذه مستثناة. إنما يقصد بالصلاة الصلاة في الأوقات المكروهة، يقصد النفل المطلق، فهذا نعم منهي عنه، لا لذات الصلاة، لأن الصلاة أصلها مطلوبة، ولكنه النهي لأمر لازم، وهو مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. انتهى من إيش؟ العبادات. قال وفي المعاملات، إذن هذا معطوف على العبادات. قال وفي المعاملات أن يرجع النهي، أن يرجع يعني النهي إلى نفس العقد، كما في بيع الحصات، إلى في بيع الحصات. بيع الحصات هذا من أنواع البيوع التي ورد النهي عنها، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عدة صور لبيع الحصات، لكن مثل بيع الحصات مثاله أن يكون مثلا معه حصات، يجي مثلا واحد بيشتري ثياب، وثياب معروضة في المحل وهي مختلفة، هذا ب50 وهذا ب20 وهذا ب30 وهذا أصلي وهذا ردي وهذا كذا وكذا، فيقول البائع للمشتري خذ الحصات هذه وارمي بها، أي ثوب تقع عليه فوه عليك ب50 ريال، فيأخذ مثلا. طبعا هو المشتري ما يعرف الثياب، الآن الثياب من داخل ما يعرفه ولا على كتابة نشوفه، فأخذ الحصات ورمى بها على ثوب ما يسوى ولا 10 ريال، ما يسوى ولا 10 ريال، لزمها الآن أنه خلاص 50 ريال. لكن نقول هذا البيع فاسد، هذا البيع فاسد. لماذا؟ لأن البيع يعود، لأن النهي يعود على ذات البيع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع في حد ذاته، نهى عن البيع في حد ذاته، هذا مثاله. أو لأمر داخل فيها، يقصد بالأمر الداخل فيها الركن، يعني أو يكون النهي متعلقا بركن من أركان البيع، ركن من أركان البيع. قال كما في بيع المراقيح، ما في البطون من الأجنة، ما في البطون من الأجنة. يعني واحد مثلا عنده ناقة وفي بطنها جنين، قال أبيع عليك هذا الجنين مثلا 3000 ريال، هذا ورد النهي عنه، هذا ورد النهي عنه. فهنا البيع راجع لنفس المبيع مجهول. الآن الذي سيقع عليه العقد مجهول غير معروف، لأن معرفة المبيع هذا ركن أو هذا شرط من شروط البيع، يعني أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو بغير هذا من طرق العلم. لكن هنا المبيع غير معروف، يقال هنا راجع إلى أمر أو إلى أمر داخل. قال لك لأن المبيع ركن من أركان البيع، ما يمكن البيع إلا بمبيع وبثمن. هل يوجد بيع دون مبيع؟ ما يوجد. يعني إذا قال تقول ماذا تبيع علي؟ إذن المبيع ركن والثمن ركن. الآن الثمن موجود، لكن الركن الثاني اللي هو المبيع موجود ولا ما هو موجود. وبهذا يكون النهي هنا عائدا ليس لذات البيع، وإنما إلى ركن منين؟ من أركان البيع، الذي هو معرفة إيش؟ الشيء المبيع. ولهذا قال أو لأمر داخل فيها يعني في المعاملة. ولهذا قال داخل، وانتم تعرفون ان الاركان تكون داخل ولا خارج؟ داخل، اللي تكون خارج الشروط. طيب او لامر خارج عنه، شوف الان خارج ما هو داخل لكن لازم له. ما معنى لازم له؟ يعني لا ينفك عنه، كما في بيع درهم بدرهمين. الآن بيع درهم بدرهمين ما حكمه؟ ما يجوز، لأنه ربا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. طيب لو فرض أننا حذفنا واحد من الدرهمين وقلنا درهم بدرهم، سكون الحكم يصح. طيب شوف الآن قول المؤلف أو لأمر خارج عنه. إذا الآن الدرهم الزائد هل هو من أركان البيع أو من شروط البيع؟ لا. إذن يصدق على أن الدرهم الزائد هذا خارج. الصورة دي تختلف عن الصورة اللي قبلها، واضح؟ الصورة اللي قبلها الجنين هذا المبيع، هذا ركن من ركان البيع. لكن الدرهم الزائد هل هو داخل في أركان البيع أو في شروط البيع؟ إذن هذا أمر خارج. لكن بما أن المتعاقدين مشترطين إن هذا، ايش صار الدرهم الزايد؟ صار لازم. واضح؟ اذا قول لازم له يعني تعلق عليها في نسختك، تقول لازم له اي عن طريق الشرط، اي عن طريق الشرط بين المتعاقدين، لان الدرهم الزايد هذا مشروط في العقد. واضح؟ طيب اذا يفسد البيع. فإن كان غير لازم، إيش فإن كان غير لازم؟ يعني فإن كان الخارج، هذا محترز المسألة الأخيرة، فإن كان الخارج غير لازم له، يعني غير لازم للمنهي عنه، كالوضوء هذا مثال بالعبادات، كالوضوء بالماء المغصوب مثلا. ليش قال مثلا؟ يعني أول مسروق. طيب لماذا كان الوضوء بالماء المغصوب خارجا عن العبادة؟ قال لك لأن النهي لأجل إتلاف مال الغير. إذا نهي عن الوضوء بماء مغصوب فالنهي ليس لأجل الوضوء في حد ذاته، لأمر خارج. ما هو الأمر الخارج؟ إتلاف مال الغير. طيب طيب إتلاف مال الغير هو لازم للوضوء؟ ليش؟ قال لك لأنه إتلاف مال الغير قد يتلف مال الغير بالشرب، قد يتلف بالطبخ، قد يتلف بالوضوء، قد يريقه. إذا إتلاف مال الغير هل هو لازم للوضوء؟ ما هو لازم، ما هو لازم، قد يحصل الإتلاف بصور أخرى. فهمتوا الآن الكلام ده ولا في دقة؟ ها كالوضوء بالماء المغصوب مثلا. إذن هذا لا يقصد الفساد، ها يجي الآن الحكم. طيب هذا الوضوء مثال العبادات. قال وكالبيع، هذا مثال ايش؟ المعاملات. وكالبيع وقت نداء الجمعة، وقت نداء الجمعة. قال لم يدل على الفساد، يعني بالصورتين لم يدل على الفساد. ليش؟ لأنه بالأول النهي غير لازم، لأن الإتلاف قد يكون بغير الوضوء فيكون الوضوء صحيحا، واضح؟ أما في المسألة الثانية فكذلك، البيع وقت نداء الجمعة هنا لأمر خارج، لأن النهي لا يتعلق يعني بالبطلان، وإنما لأن فيه إخلال بالسعي إلى الجمعة وتأخر السعي إلى الجمعة. وهل هو لازم البيع بالحالة ذي؟ لأنه قد يحصل البيع وهما ماشيان، وهما ماشيان إلى الجمعة دون تأخر، دون تأخر. طيب قال لم يدل على الفساد، يعني في الصورة الأخيرة اللي هي إذا كان النهي إيش؟ لأمر خارج غير لازم. قال خلافا لما يفهمه كلام المصنف، لأن المصنف إيش قال؟ قال ويدل على فساد المنهي عنه. هل فصل؟ ما فصل ولا لا؟ طيب ثم أشار إلى نقطة أخيرة وننتهي، إلى أن صيغة الأمر قد ترد لمعان أخرى. قال والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، كما تقدم. طيب هل هذا من باب التكرار؟ هناك ذكر الإباحة وهنا ذكر الإباحة، قال لك ما في تكرار. ليش؟ لأن هناك ذكر الإباحة لبيان أن الصيغة ما تخرج من الوجوب إلا بدليل، لبيان أن ما تخرج من الوجوب إلا بدليل. وهنا ذكر الإباحة لبيان المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر، لبيان المعاني التي تستعمل فيها صيغة الأمر. قال أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية. طبعا اعملوا ما شئتم هذا الأمر للتهديد، ولماذا كان الأمر للتهديد؟ لأن الأمر إذا كان مقرونا بالوعيد يكون للتهديد، للتهديد. طيب لكن هل هنا مقرون بالوعيد؟ لا، هنا الأمر للتهديد، لأن كون الإنسان يعمل ما شاء ليس محمودا، كون الإنسان يعمل ما شاء ليس محمودا. إذن هذه القرينة اللي صرفت الأمر من الوجوب إلى التهديد، وهي أن كون الإنسان يعمل ما يشاء هذا ليس محمودا، أو التسوية اصبروا أو لا تصبروا. مجيء أو هنا يدل على أن الأمر ليس للوجوب. أو التكوين نحو كونوا قردة. التكوين عند البلاغيين هو الإيجاد من العدم بسرعة، هذا التكوين، مثل كن فيكون، هذا معناه. لكن التمثيل بالآية الكريمة يشير إلى أن المراد ما يشمل التغيير، أي تغيير سواء كان بسرعة أو ليس بسرعة. فالمقصود أن قوله تعالى كونوا قردة هذا يسمى أمر تكوين، ليس أمر للوجوب، لأن معنى كونوا قردة يعني تحولوا إلى قردة، تحولوا إلى قردة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.